أنصاري خالد بن زيد، هذا اسمه، أنصاري خزرجي بدري نجاري. معنى أنصاري أنه من الأنصار، أي من الأوس والخزرج من حيث الإجمال. وقد خلد الله هذا الاسم المبارك في كتابه العظيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم خلده بقوله: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فالآية والحديث متضافران على علو كعب الأنصار. فخالد بن زيد أبو أيوب أنصاري. خزرجي، خزرجي الأنصار ينقسمون إلى قسمين: خزرج وأوس. الأوس اسم من أسماء الذئب، والخزرج اسم من أسماء الريح الباردة، وهما أخوان. فهو خزرجي رضي الله عنه وأرضاه. نجاري، نجاري أي أنه من بني النجار، وبنو النجار هم أخوال نبينا صلى الله عليه وسلم. بنو النجار هم أخوال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن خالد هذا ابن زيد أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه إلى الآن أنصاري خزرجي نجاري. كل ما ذكرنا هذه الثلاث يتعلق بالنسب، كذلك هو بدري. وكلمة بدري لا علاقة لها بالنسب، لا علاقة لها بالآباء والأجداد، وإنما لها علاقة بالصنيع، بالعمل، بالمفخرة التي تقلدها الإنسان بنفسه. بدري لأنه شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. وحسبك أن تعلم، وأنت تعلم أيها المبارك ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أذكر لا أبصر، قال لعمر: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فمن قبت بدر في الأيام لا تضاء ولا تبارى، وأهل بدر في الناس لا يساوون بأي، لا ينافسهم أحد فيما أتاهم الله عز وجل من علو المنزلة وعظيم المقام. إذن هذا الصحابي الجليل أنصاري خزرجي نجاري بدري، وشهد أحد والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.